شو اللي كتب؟ وش فيه؟ شو ما قال الإنسان؟ يعني القائل الآن القارئ توجيه الأمر أمر صار أمر الآن. شو ما يسقون؟ هذا القائل وش يتكلم؟ يتكلم مو بطره. هذا اللي يحكي فعل الحاكي هذا قول. إنسان مثلا أنا لو قرأت كتاب فيه يا أيها المسلم أقيم الصلاة، ستقول أيها المسلم أقيم الصلاة، الآن من خاطبنا الذي أمامي، فيكون توجيه الخطاب بالنسبة لي إيش أمر، لكنه حكاية عن قول الآخر، ليس من نفسي أنا حكاية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.